أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر، والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو بعضه في النهار، والخسوف هو ذهاب ضوء القمر أو بعضه وفي الليل. وسبب الكسوف هو حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض فيظهر الكسوف في الشمس، وسبب الخسوف هو حيلولة الأرض بين القمر والشمس فيظهر الخسوف على القمر. وقد أجرى الله سبحانه وتعالى العادة بأن لا يحصل الكسوف إلا في الأشرار آخر الشهر، لا يحصل كسوف الشمس في وسط الشهر، مثلا إذا اقترن النيران الشمس والقمر. وكذلك أجرى الله العادة أنه لا يحصل الكسوف إلا في الإبدار، يعني ليلة الخامس عشر إذا تقابل النيران، فلا يحصل كسوف قمر مثلا في أول الشهر أو في آخر الشهر. وكما أن الكسوف والخسوف أسبابه العادية التي تدرك بعلم الدنيا، فله كذلك حكم إلهية ربانية، وتغيير شيء في آيات الله الكونية كالكسوف والخسوف والزلازل لكي يتنبه العباد ويستيقظوا من غفلتهم وينظروا فيما قصروا فيه من حق الله من ترك واجب الفعل المحرم، وتفسير الاقتصار في تفسير الكسوف والخسوف على الأشياء المادية والتفسيرات الدنيوية البحتة دون إعمال الشرع وإدخال القضية الشرعية في الموضوع، من أن هذه آيات يريد الله سبحانه وتعالى إياها، وأن تذكر بيوم القيامة، وأن هذا شيء مصغر لما يكون في ذلك اليوم العظيم من ذهاب ضوء الشمس والقمر بالكلية. إذا الشمس كورت وخسف القمر، فعند ذلك يتنبه العباد بهذه الآيات إلى ما سيكون في يوم القيامة، ويكون هذا الشيء الذي يرونه دافعا لهم للخوف من الله وتذكر ذلك اليوم. وهذه الأشياء التي تحدث في الدنيا من الآيات، مثلا الزلزلة تذكر بزلزلة يوم القيامة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهذه الآيات أيضا يخوف الله بها عباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإذا كان فيها أضرار على العباد ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وبسبب طغيان الحياة المادية على الناس في هذا الزمان صارت نظرتهم للأمور مقتصرة على الأشياء الدنيوية دون أن يتذكروا ما في هذه الأحداث من الربط ما بينها وبين اليوم الآخر، وما فيها من التخويف من الله، وما فيها من العقوبة أحيانا. وكذلك فإن هذه الكواكب خلق من خلق الله تعالى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ويستحب عند الكسوف والخسوف عموما الصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة واللجوء إلى الله عز وجل وسائر أعمال البر حتى يكشف الله هذا الخسوف وهذا الكسوف. الحديث الأول في هذا الباب الحديث العاشر بعد الأربعمائة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية البخاري: حتى تنجلي. وللبخاري أيضا: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. كسفت الشمس وانكسفت بمعنى واحد، كسفت وانكسفت بمعنى واحد. وقد حصل الكسوف تقريبا في اليوم 29 من شهر شوال في السنة العاشرة من الهجرة، اسودت وذهب ضوءها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام من أمته ماريا القبطية التي أهداها له المقوقس صاحب الإسكندرية، وكان مولده في ذي الحجة سنة 8 فعاش 18 شهرا إبراهيم عليه السلام. آيتان، قوله في الحديث آيتان تثنية آية، وهي العلامة الدالة على قدرة الله وتصرفه في هذا الكون. وقوله في الحديث لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، طبعا هذا الكلام قيل بسبب وفاة إبراهيم، وكلام بعض الناس إن كسوف الشمس بسبب وفاته، هو حصل تزامن بين وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، إبراهيم ابن محمد عليه الصلاة والسلام، وبين كسوف الشمس، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذه المصادفة بقدر الله لا علاقة لها، تزامن هذا ومجيء هذا في وقت هذا لا ليس هناك علاقة بينهما، وأن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. طبعا الأكثر الاعتقاد الموت، لكن بعض العرب كانوا يقولون إذا انكسفت الشمس ولد عظيم أو مات عظيم، ولد عظيم أو مات عظيم، ولذلك قال لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته يعني لولادته كما كانت العرب تعتقد. قال فإذا رأيتموهما، وهذا واضح في رواية إذا رأيتموها، وهذه ترجع إلى الآية نفسها سواء خسوف أو كسوف، وقوله حتى ينكشف أي يرتحل ويرتفع هذا الخسوف الذي حل حتى تنجلي، صلوا وادعوا حتى تنجلي أي يذهب الظلام ويصحو القمر أو الشمس ويعود كما كان، هذا الانجلاء عودتهما إلى ما كان عليه قبل الكسوف والخسوف. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقد أجرى الله العادة أن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار وهي الليالي البيض، وأن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، ومن قال غير ذلك فقد غلط. وطبعا الواقع الآن إذا تتبعت أنت الخسوف والكسوف متى يحدث، هذا هو الصحيح الذي معروف، وهو معروف بالمشاهدة وبالتجربة. وقوله آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، هذا هو لب الموضوع في قضية الكسوف والخسوف بالنسبة للمسلم، إذا حصل ما هو الفائدة والثمرة من حصوله؟ أن يخاف العبد وأن يعود إلى الله ويتوب ويصحح حاله يقوم أمره وهكذا. وأما الانشغال بأخذ كاميرات ولبس النظارات التي تمنع الأشعة، وهذا فعل الكفار أصحاب الغفلة الذين لا يفكرون لا في بعث ولا نشور ولا يفكرون أن هذه في آيات فيها تخويف، ولا يصححون أمرا ويعتبرون ظاهرة كونية طبيعية، فيذهبون للاستمتاع بهذا المنظر وهذا المشهد الذي يقولون النادر مثلا، هذا من استيلاء الغفلة عليه. ومن خوف المسلم في هذه الحالة أنه يفزع إلى الصلاة، وكان في هذه الصلاة تغيير عن الحالة المعهودة والكيفية المعتادة في الصلوات الخمس، مما يتناسب مع حصول شيء غير عادي، كما أن الكسوف والخسوف شيء غير عادي، فالصلاة التي شرعت من أجلهما مختلفة عن الصلاة العادية. الحديث هذا يؤخذ منه معالجة الأمور الجاهلية والاعتقادات وعدم السكوت عليها حتى تستشري ودفعها وتفنيدها وبيان بطلانها، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ووقف هذه الوقفة الحازمة وخطب بهم لبيان فساد هذا المعتقد الجاهلي من أن هذه الحوادث الكونية أو الفلكية لها علاقة بالأسباب بالحوادث الأرضية، أن لا علاقة بينهما، فأبطل عليه الصلاة والسلام هذا التقليد الجاهلي. والمشروع في الأمر عند حدوثه كما تقدم الصلاة، الدعاء، التضرع، الاستغفار، الصدقة. ماذا يفعل إذا حصل الكسوف والخسوف؟ ينادى له الصلاة جامعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة كما في الصحيحين، وليس فيها أذان كالأذان المعتاد وأجمع على ذلك المسلمون. متى يبتدئ وقت صلاة الكسوف والخسوف؟ من حين حدوثه، متى ما نقص القرص عند بدأت الاختفاء، متى بدأ الاختفاء بدأنا بالصلاة. وينتهي وقت صلاة الكسوف بعودة الشمس والقمر على ما كان عليه، فإذا عاد إلى ما كان عليه فلا تبدأ أي صلاة كسوف وخسوف حينئذ، انتهى الوقت، انتهى الوقت، بل حتى لا قضاء، انتهى لا قضاء. مثل الجنازة، لو دخلت المسجد والجنازة موضوعة تصلي، إذا رفعت الجنازة وراحوا فيها دخلت أنت وقد حملت الجنازة وذهب بها، ما لا صلاة، لا صلاة جنازة لك في المسجد حينئذ، لقد رفعت وذهبت. وقوله فإذا رأيتموهما يعني الكسوف والخسوف، هذا فيه رد على المعتزلة الجدد وهؤلاء أصحاب الفكر الفاسد الذين يعملون بالحسابات ويبتدئون العبادات بها بغض النظر عن الرؤية. ومشكلة كبيرة والفرق العظيم بيننا وبينهم قضية الرؤية. فلذلك لو أعلنت المراصد والحسابات والهيئات الفلكية أن الكسوف سيقع ثم لم نرى شيئا، وافترض أننا لم نرى شيئا لسبب غيم، ما هو أننا ما ليست السماء صحو، بل لغيم لم نرى شيئا، نصلي؟ لا، لا نصلي، لأن ما رأينا، ما رأينا. قال فإذا رأيتموهما فدل ذلك على أن المعول في صلاة الكسوف والخسوف هي الرؤية وليست الحسابات، هي رؤية وليست الحسابات. فإذا تراكمت السحب ما رأينا شيء، وهذا حصل في أحد الخسوفات الماضية، أعلن في الجرائد أنه سوف يحدث كذا ويرى في المكان الفلاني في ما رأينا شيء، ما صلينا. المسلم يستسلم لأمر الله ورسوله، ينفذ، ينفذ، يمشي على حسب النص. رأيتموه ما صلوا، ما رأيناه لا نصلي، مسألة واضحة جدا. الحديث هذا فيه فائدة أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يعتريه ما يعتري البشر، وأنه يصاب بالمصائب، وأنه عليه الصلاة والسلام تجري عليه الأحوال البشرية كما يجري على غيره، تثبيتا له وزيادة في حسناته وتأكيدا لبشريته، فيفقد الأحبة، يصاب بالمصائب، يهزم في الحروب، تأتيه أمراض تلحق بأذية الخلق، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة؟ الصلاة جامعة، الصلاة مبتدأ والجامعة خبر واضح. الصلاة جامعة منصوب على الإغراء أو منصوب على الحال، والمعنى أن الصلاة تجمع الناس في المسجد. الحديث يدل على أن صلاة الكسوف، على مشروعية صلاة الكسوف، وأن سنة مؤكدة، وأن صلاة جهرية ولو كانت بالنهار، لو كانت بالنهار. هذا الكسوف حصل وجهر عليه الصلاة والسلام، مع أن كسوف الشمس يكون بالنهار، وجهر بالقراءة، ويصح أن تصلى صلاة الكسوف جماعة وفرادة، ولكن الجماعة أفضل وفي المسجد أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذلك، وجاء في رواية عند أحمد فافزعوا إلى المساجد، هذا اتباع السنة يقتضي، وتصلى 4 ركعات و4 سجدات بسلام واحد. إذن ركعتان فيهما 4 ركوعات و4 سجودات، كل ركعة فيها ركوعان وسجودان وقراءتان، كل ركعة من ركعتي صلاة الكسوف والخسوف، كل ركعة من الركعتين فيها ركوعان وسجودان وقراءتان، الفاتحة وسورة قبل الركوع الأول، والفاتحة وسورة بعد الركوع الأول وقبل الركوع الثاني، وهكذا تكون هذه 4 والأربع في ركعتين بسلام واحد، ليس لها أذان ولا إقامة مثل صلاة العيد، لكن الفرق أنه ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. كم مرة يكرر المؤذن؟ مرة، مرتين، عشرة، بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. فإذا عرف الناس واجتمعوا خلاص توقف عن التكرار، بدأت الصلاة. وهذا الحديث، حديث عائشة، هو أثبت حديث في كيفية صلاة الكسوف، لأنه قد وردت كيفيات أخرى فيها شذوذ، وهذه الرواية أثبت الروايات. فينبغي لطالب العلم حفظ هذه الرواية، لأنها هي العمدة في كيفية صلاة الكسوف والخسوف. طيب، لقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام في هذه الركعة الأولى، ثم ركع وأطال الركوع، ثم سجد وأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وخطب الناس. فاستحباب التطويل في صلاة الكسوف ثابت في السنة، وأن كل ركعة أقصر من التي قبلها، كل ركعة أقصر من التي قبلها. واستحباب الخطبة إذا دعت إليها الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بهم ليبين ما مفهوم أهل الجاهلية هذا والرد عليه. والحديث الذي يليه هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي مثل ذلك وله عن جابر، وعن علي مثل ذلك وله عن جابر، صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع 5 ركعات وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك. طبعا هذه فيها 8 وفيها 6 وفيها 10 وفيها روايات، ولكن هذه الروايات، لأن الكسوف ما صار إلا مرة واحدة، لو كان الكسوف تعدد كان قلنا مرة صلى بهالكيفية ومرة صلى بهذه الكيفية، لا، لكن الكسوف مرة واحدة صار في حياته عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث يقول خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صار إلا مرة واحدة. إذن كيف هذه الكيفيات أتت؟ معناه هناك شذوذ من بعض الرواة أو عدم ضبط مثلا، ولذلك ضعف العلماء هذه الكيفيات، بعض العلماء هذه الكيفيات، وقالوا إن الحديث الثابت هو حديث عائشة في هذا الموضوع. وعلى هذا جماعة من الأئمة والمحققين كالشافعي وأحمد، البخاري، ابن تيمية، ابن القيم، ومشوا على حديث عائشة وقدموه على سائر الروايات. والرواية، رواية ابن عباس، فيها طول القيام في الركعة الأولى بقدر قراءة البقرة، وهذا يدل على تطويل الصلاة تطويلا كبيرا، وهذا بحسب ما يتحمل الناس، بحسب ما يتحمل الناس، الإمام يطيل بقدر ما يتحمل الناس. والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منه، فإذا عظم الكسوف طولت الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوه في أول ركعة وبعد الركوع بدون ذلك، وسرع تخفيفها لزوال السبب. فإذا علم أن الكسوف لا يطول وأنه خفيف خفف الصلاة أوجز. فالكسوف والخسوف صلاة لعلة، إذا زالت العلة انتهت الصلاة. لكن هل يلزم أن تكون الصلاة بطول الكسوف، أو الكسوف قد يستمر أحيانا 3 ساعات مثلا؟ هل يشترط أن تكون الصلاة 3 ساعات؟ لا، لو انتهوا قبل ذلك أكملوا الباقي في الوقت يعني بالاستغفار والذكر والصدقة والدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى توبة. وإذا كان الوقت طويل مثلا كسوف هذا واضح من أمره أنه يطول إلى أن ينجلي، إذن طول الصلاة. ولو أطال ولم ينتبه أن الكسوف والخسوف انتهى وصارت الصلاة بعد يعني استمرت بعد الانجلاء فلا يضر ذلك. وقد اختلف العلماء في عدد الركعات بناء على اختلاف الروايات هذه، وذهب الجمهور إلى أن تصلى أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين فيهما أربع قراءات، قراءتين في الركعة الأولى وقراءتين في الركعة الثانية. وهذه هي الخلاصة. حتى قال بعض المحدثين الصواب أن ركوعان في كل ركعة كما دل عليه حديث عائشة، وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به. هل تصلى صلاة الكسوف في أوقات النهي؟ قد تنكسف الشمس بعد العصر مثلا. ذهب الجمهور إلى أنها لا تصلى في أوقات النهي، ومذهب الشافعية أنها تصلى، وخص النهي بالنفل المطلق. قالوا النهي اللي ورد في الصلوات بعد العصر وبعد الفجر هذا النفل المطلق الذي ليس له سبب، أما الصلاة التي لها سبب مستثناة من النهي، ركعتي تحية المسجد لها سبب، مثلا واحد يريد أن يعمل شيء بعد العصر ويريد أن يستخير يقرر أمرا يفعله يستخير لها سبب، ما ليست نفلا مطلقا لا سبب له. وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن صلاة الكسوف ولو كانت في وقت النهي فإنها تصلى، فهي من ذوات الأسباب، وهذا كما قلنا مذهب الشافعية ورواية قوية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وخصصوا أحاديث النهي العامة عن الصلاة مثلا بعد العصر وبعد الفجر بأحاديث ذوات الأسباب، وبهذا تجتمع الأدلة. بالنسبة للسر والجهر ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن صلاة سرية لا يجهر بها، لحديث ابن عباس لم أسمع منه حرفا من القراءة، وقالوا إذا كانت صلاة نهارية فهي الأصل فيها الإخفاء. وذهب الحنابلة إلى أن صلاة جهرية سواء كانت في الليل أو في النهار، لحديث الصحيحين وهو أصح وأثبت جهر النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف في قراءته، وحديث الذي استدل به الجمهور ذاك حديث ضعيف اللي عن ابن عباس، وفي عبد الله بن لهيعة متكلم فيه ولا يقاوم حديث الصحيحين. وكذلك بالنسبة لموضوع الخطبة فإن الأئمة الثلاثة قد ذهبوا إلى أنه ليس لها خطبة، وذهب الشافعي وإسحاق وعدد من أهل الحديث إلى استحباب الخطبة، ورجح بعض المعاصرين التفصيل، قالوا بالنسبة للخطبة نفصل، إذا احتيج إلى الخطبة لموعظة الناس وإرشادهم أو تفشي عقيدة باطلة عند بعض الناس مثل العقيدة التي كانت متفشية عند العرب فإن الخطبة وجيهة هنا وفي لها حاجة، خطبة إذا صار لها حاجة يخطب الإمام يخطب بين للناس يرشدهم مستحبة، أما إذا لم يكن حاجة فلا تشرع، لأن الخطبة النبي عليه الصلاة والسلام خطبها لسبب وليس لأجل الصلاة إنها مرتبطة بالصلاة أو الكسوف دائما، خطبها لسبب. إذا وجد سبب مثلا استيلاء الغفلة على الناس أراد يخطب بهم خطبة رأى استيلاء الغفلة عليهم انتهز الفرصة وخطب، تفشي عقيدة جاهلية باطلة بين الناس بالموضوع هذا فخطب، ما رأى حاجة لا يخطب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، رواه الشافعي والطبراني. وهذا حديث ضعيف وفيه حسين بن قيس الرحبي الواسطي متروك، وهبت الريح الهبوب من جريان والفوران معروف، والريح بالإفراد لا تأتي إلا بالعذاب، وأرسلنا عليهم الريح العقيم، وأما الرياح بالجمع فإنها تكون بشائر خير، وأرسلنا الرياح لواقحة، وأحيانا تستعمل الريح في الأمر الطيب. وقوله ما هبت الريح قط، هذا ظرف للزمن الماضي على سبيل الاستغراق، يستغرق كل ما مضى من الزمن. ما فعلته قط أي فيما مضى من عمري، لم يحدث أنني فعلته. ومعنى جثى على ركبتيه، الجلسة على ركبتيه، جالس على ركبتيه. الريح عذب بها أمم ولا شك، معروف، وقد تكون تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فالحديث في هبوب الريح إذا صح يقال بهذا الذكر، ما صح لا يقال الذكر. ورد النهي عن لعن الريح وعن سب الريح لأنها مأمورة. المصنف يعني ألحقه بكتاب الكسوف لأنه من الآيات، يعني الكسوف والأعاصير مثلا، الأعاصير هذه الهوجاء، العواصف يعني من آيات الله التي يخوف بها العباد أيضا. ألم يهلك أقواما بها، فيخوف العباد إذا هبت الأعاصير يعلمون قدرة الله وبطشه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره. هذا الحديث صلاة الزلزلة التي جمعها زلازل، وهي الهزة التي تنتاب سطح الأرض نتيجة توتر بعض أجزاء القشرة الأرضية وانزلاق الصخور بعضها فوق بعض نتيجة لذلك، وربما تكون ثورات البراكين من أسبابها أيضا على ما يعرفه علماء الأرض. الزلزلة في الحديث هذا إذا ثبت أنها 6 ركعات و4 سجدات بمعنى أن كل ركعة فيها 3 ركعات وبما أن الزلزال من آيات الله أيضا وهي آية كونية مثل الفيضانات والأعاصير والكوارث، فإنه يفزع فيها إلى ذكر الله والصلاة أيضا. ولو صار أي شيء آخر من هذه الكوارث البيئية التي تحدث في الطبيعة فإنه قد رأى بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصلاة لكل آية، فقال يصلى لكل آية كما دلت على ذلك السنن والآثار. وقال المحققون من أصحاب أحمد وغيرهم وهذه صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستغفار صلاة رغبة ورجاء، وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفا وطمعا. قال ابن القيم التخويف إنما يكون بما هو سبب للشر، والخوف كالزلزلة والريح العاصف. فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم آية فاسجدوا، تدل على أن السجود شرع عند الآيات. وبعض العلماء قال لا تصلى صلاة الكسوف لحدوث صواعق أو عواصف شديدة أو رعود وبروق مخيفة، لأن هذه الأمور حدثت فيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي من أجلها وإنما صلى للكسوف. والأفضل الاقتصار على الوارد الثابت. والتخويف علة نعم، لكن لا قياس مع السنة الظاهرة، فترك عند وجود السبب وانتفاء المانع سنة. فإذا مسألة فيها خلاف غير الكسوف هل نصلي الأعاصير الزلازل، هل يصلى في الأعاصير والزلازل؟ فبعض العلماء رأى الصلاة في الأعاصير والزلازل، قال العلة واحدة في هذا وهذا. والذي يصحح الحديث هذا حديث ابن عباس أنه صلى في زلزلة 6 ركعات، أنه صلى الله عليه وسلم صلى في زلزلة 6 ركعات، وبعض الصحابة نقل عنهم صارت زلازل في عهدهم وأنهم صلوا. فهذا قول معتبر من أقوال أهل العلم، إذا صار زلزال يفزع الناس إلى الصلاة، يذكروا ربهم خوفا وطمعا، يذكروا في حال الخوف طيب ماذا بالنسبة لقضية فوات الركوع الذي يفوت الركعة؟ أي ركوع الذي إذا فات فاتت الركعة؟ لأن عندنا ركوعان في صلاة في الركعة الواحدة، أي ركوع منهما الذي إذا فات فاتت عليك الركعة؟ الركوع الأول، الركوع الأول إذا فات فاتتك الركعة وعليك أن تقضي مكان ركعة أخرى بركوعين وسجودين وقراءتين. هل هناك دعاء قنود أثناء صلاة الكسوف؟ الجواب لا، ومن فعل ذلك فإن فعله بدعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا من الله عند حدوث القحط والجذب والتضرر، ويكون بالدعاء المجرد ويكون بالصلاة، وأفضله أن يكون بصلاة ركعتين تصليان كما تصلى صلاة العيد زمانا ومكانا وتكبيرا وقراءة، والخطبة بعدها خطبة واحدة كخطبة صلاة العيد بالافتتاح والتكبير والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والاستسقاء ثلاث أنواع: أولا صلاة جماعة أو فرادة على الصفة المشروعة المخصوصة في صلاة الاستسقاء، وثانيا استسقاء الإمام يوم الجمعة في الخطبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه ساعة إجابة يرجى فيها إجابة الدعاء فيدعو للمسلمين برفع هذا الجذب عنهم والقحط، وأن يغيثهم الله برحمة من عنده. الثالث دعاء المسلمين في خلواتهم وعقب عقيب صلواتهم وبدون خطبة ولا صلاة معينة، فهذا دعوة دعاء استسقاء بالدعاء. الأمور مقدرة بأسبابها والدعاء من الأسباب، فيفعل إذن لأجل جلب الخير وطلبه من الله سبحانه وتعالى. وما استجلبت النعم ولا استدفعت النقم لمثل طاعة الله عز وجل. وقد يتخلف أثر الدعاء إما لضعف الداعي أو أن هناك شيء في الدعاء خطأ، ما أو أن قلب الداعي كان مثلا لاهي، أو في مانع من إجابة كاستيلاء الغفلة أو أكل المال الحرام مثلا. فصلاة الاستسقاء عند وجود سببها سنة مؤكدة بإجماع العلماء للأحاديث الثابتة، كحديث الصحيحين عن عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جار فيهما بالقراءة. أبو حنيفة لم يرى صلاة مسنونة، والحديث يرد على هذا القول. في الحديث رقم 415 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. هذا حديث صحيح، الترمذي قال حسن صحيح. التواضع ضد التكبر، فيه ذل وانكسار بين يدي الله، وهذا معروف. متبذلا، التبذل ترك الزينة، هذا يدل على التواضع أيضا. فإذا ما يروح الواحد صلاة الاستسقاء لابس ملابس كما يقولون كشخة أو زين، يعني يلبس أحسن ملابسه، لا، يخرج متبذلا، يخرج في هيئة تدل على المسكن. واحد ليس مثل العيد، أو مثل عيد واحد يتجمل يلبس أحسن الثياب، لا، يخرج متمسكنا متبذلا مبهرا في الافتقار إلى الله، وليس مبهر الثياب الحسنة والمرتفعة الثمن، ومتخشعا في الباطن والظاهر، خفض الصوت وغض البصر، خضوع القلب والبدن، مترسلا متأنيا في المشي عليه سكينة وقار، ما يروح هرولة ومستعجل في صلاة الكسوف في صلاة الاستسقاء، يمشي عليه السكينة والوقار، ليس مشية تماوت لكن مشية فيها تأني، متضرعا يبالغ في السؤال والإلحاح على الله، براعة إظهار الرغبة. فهذه سيماه عند خروجه ينبغي المحافظة عليها إذا خرج المسلم للاستسقاء، لأن القصد هو التضرع، طلب من الله، إظهار الفاقة، إظهار الحاجة، انكسار، ضعف، فيكون بهذه الحالة، وهذا أقرب إلى إجابة الدعاء وقبول النداء. ودلت الأحاديث الصحيحة على مشروعية صلاة الاستسقاء، وهذا قول جمهور السلف والخلف عدا أبي حنيفة والمغيرة، واجتهاده في هذه المسألة رحمه الله، وخالفه صاحباه وقال بالأحاديث الثابتة كقول الجمهور. تصلى ركعتين كصلاة العيد، حيث أن وقتها يبدأ من الضحى بعد ارتفاع الشمس، مكانها أيضا في الصحراء، التكبير في الصلاة موجود، وهي خطبة واحدة فقط وليست خطبته. قوله لم يخطب كخطبتكم هذه، إن هناك خطبة يشير إليها الراوي من حيث الموضوع، ويقول إنه بما مع بلسان الحال عليكم أن تتقيدوا بخطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يخطب فيها دعاء وتضرع، هذا المناسب للحال. والمستسقون قد خرجوا لطلب الغيث والسقيا، والوسيلة لذلك الدعاء والاستغفار. هل فيها أذان؟ لا. قال ابن القيم وليس لها نداء البتة، وقياسها على الكسوف فاسد، ما حتى من صلاة جامعة ما يقال في صلاة الاستسقاء صلاة جامعة. صلاة جامعة أين تقال؟ في صلاة إيش؟ الكسوف. الاستسقاء مثل العيدين ما لها أي نداء ألا أذان أبدا. لكن إيش الفرق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد؟ طيب غير الخطبة، وقت الصلاة، وقت الصلاة الأولى أن يكون وقت صلاة العيد، وقال بعضهم لا وقت لصلاة، يعني يمكن يصلى في أي وقت. أما من جهة عدد الركعات والتكبيرات مثل صلاة العيد بالضبط، التكبيرات 7 و5. ماذا بالنسبة للخطبة؟ لها خطبة، لها خطبة. وقال بعض العلماء مثل الإمام مالك والشافعي لها خطبتان، لها خطبتان، والأمر واسع. إذن لو صلى في الاستسقاء بخطبة بخطبتين الأمر واسع، ولا يصل إلى قضية المفاصلة والعداوة وإعلان المفارقة وانقسام المسلمين، ما له داعي. المسألة ما دامت واسعة عند العلماء لا يسلك فيها سلوك الحسم والمفضي إلى تفريق وتكبير القضية والنزاع، خطب خطبة، خطب خطبتين كلاهم من أقوال أهل العلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال إنكم شكوتم جب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض البطين، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه ورافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط تفاؤلا يعني، والقحط إمساك المطر وحبسهم، وحاجب الشمس يعني قرنها الأعلى استدارتها من الجهة العليا، والجب انقطاع المطر ويدشي الأرض، وقوله بلاغا إلى حين ما يتبلغ به المطلوب، والغيث هو المطر الذي يحيي الله به العباد والبلاد، وقلب الرداء يجعل ما يلي بدنه هو الأعلى، الباطن ويجعله ظاهر، ويتوخى أن يجعل ما على شقه الأيمن على الشمال والشمال على اليمين، ليكون القلب أيضا من هذه الناحية، بالإضافة قلب الظاهر باطن أيضا يخلي يمين شمال والشمال يمين. وقوله رعدت، معروف الرعد صوت يذوي عقب وميض البرق، وكذلك برقت هو اللمعان الذي في السماء، يقولون تفريغ الكهرباء والشحنات، هذا تفسير مادي لا بأس أن لفهم الموضوع، لكن لا ينبغي أن يمنعنا من أن نخاف من بطش الله، وأنه يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ما هو سبب صلاة الاستسقاء إذن؟ حديث جد، حديث قحط، تضرر من انقطاع المطر، تضرر جفاف الأنهار، غور الآبار. الآن يوجد هناك في الشرق هذا أو المكان هذا من العالم الذي نحن فيه مشكلة مياه كبيرة، فيه مشكلة مياه كبيرة، وقد يقع للناس شدة، شدة وبأس، يطلبون من الله الغوث ويصلون بأجل ذلك. الخطبة في الاستسقاء ثابتة، تكون على مكان عالم كالجمعة والعيد لكي يسمع الإمام الناس، ويعدهم وعدا عاما يخرجون فيه لمصلى العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا حدد لهم موعد، إذا تحديد موعد لصلاة الاستسقاء هذا ثابت في السنة. هل هو في يوم خميس، في يوم اثنين، في أي يوم؟ لا بأس، هذه اليوم الاثنين والخميس يعني فيه ترفع الأعمال إلى الله، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يصوم فيها حسب حال الناس، يوعدهم وعدا يناسبهم ويخرج بهم للاستسقاء، وينبه الحاضرين إلى الحاجة التي خرجوا إليها حتى يجتهدوا في التحري والتحقيق للمطلوب. وأمر الناس بالدعاء هنا له ما يبرره، لأن أقوى شيء لحصول المطلوب الدعاء هنا، ولذلك متى ألهم العبد الدعاء حصلت الإجابة بإذن الله. والإمام أو الخطيب عليه أن يطمع الناس في الرب عز وجل، يطمعهم فيه وأنه يجيب وأنه يعطي وأنه كريم الرزاق، حتى يقوى رجاؤهم، يصير الدعاء من قلب راجين فعلا وينشطوا ويجتهدوا. لذلك أول ما يبدأ به الخطيب الصعود على المنبر واستقباله الناس، ثم يخطب خطبة مناسبة للمقام، فيها تكبير الله وحمده الثناء عليه، استغفار، إظهار العجل والمسكنة، الاطراح بين إظهار الفاقة والحاجة، تذكير الناس بالذنوب حتى يتوبوا، وأنا يمكن سبب القحط انقطاع المطر، ثم يصف لهم رحمة الخالق سبحانه وتعالى ويذكرهم بجوده وعطائه وغناه، ويأتي من الأسماء والصفات ما يناسب الموضوع، وأن العباد محتاجين إلى إحسان الرب ورحمته، ويكثر من الابتهال والتوسل، ويرفع يديه يستقبل القبلة يدعو أن الله ينزل الغيث ويجعل ما آتانا قوة وبلاغا في هذه الحياة وعونا على طاعته. يحول الخطيب والحاضرون أرديتهم أو ما يقوم مقاما من ملابس الظاهرة، كان عندهم أردية رداء من زمان، الرداء يجعلونه، لكن الآن مثلا في هذا مثلا الغطاء الرأس الذي نلبس شماغ غطرة إلى آخره، قد الواحد يلبس مشلح مثلا، قد يلبس معطف، معطف جاكيت، فيحول ما يمكن تحويله، يحول ما يمكن تحويله. ولذلك مثلا الطاقية ليس مما يحول فلا تقلب ولا يشرع قلبها، بخلاف مثلا غطاء الرأس هذا. والمعطف والمشلح ونحوه. الحديث حديث الباب هذا صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء، وبه قال جماعة من العلماء. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين البدء بالصلاة قبل الخطبة، يعني العكس، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. النووي قال هذا قول الجماهير وليس بإجماع، أما أن الصلاة قبل الخطبة، الصلاة قبل الخطبة. وهذا إذن الأشهر والأكثر الصلاة قبل الخطبة، وهناك من قال بأن الخطبة قبل الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. رجل من المسلمين دخل والإمام يخطب النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتكى أن الأموال، وهي المواشي، لأن أنفس أموال العرب كانت أهل الصحراء، إيش عندهم من الأموال؟ ذهب وفضة وزروع، عندهم أكثر شيء المواشي. قال: هلكت، ماتت بسبب حبس المطر، وانقطعت السبل بسبب الجدب، لأن المواشي لا تجد ما تأكله في طريقها، فتوقف السير عليها. إيش انقطعت السبل؟ قطع الطريق. كيف انقطع الطريق؟ يعني الدواب التي تركب لقطع الطريق هلكت الدواب، ما عاد الواحد يجد شيئا يركبه لقطع المسافة. فادعوا الله عز وجل يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا، طلب الغيث والمطر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا يدل على النوع الثاني من الاستسقاء، وهو طلب السقيا في خطبة الجمعة. وجواز التشكي إلى إمام المسلمين لكي يقوم ويأمر بهذه أو يدعو، والشيء عام، يعني يذكر عموم ما نزل بالمسلمين، الشكوى العامة ما نزل بالمسلمين، لكن بدون تسخط، ما يلوم الرب ويتسخط على قضائه، لكن يشكو الحال من غير تسخط. في فرق بين شكوى بتسخط وشكوى بغير تسخط، فيجوز هذا الشكوى وتعداد النقم وما هو موجود من الشدة، ويقال حصل لنا كذا وكذا وكذا. مثل واحد ما يقول الطبيب يصف حاله، هو ما يقول يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، لا، ولكن يقول: أنا فيني علة كذا وفيني أوجاع كذا، حتى الطبيب يفهم حاله، وهذا الرجل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعو ربه، والمقصود إذن هو الطلب من الله، قصد من الشكوى الطلب من الله. الجمعة التي بعدها سأل النبي عليه الصلاة والسلام، اشتكى إليه الحال: غرقنا، فادعوا الله أن يمسكها. الآن أيضا شكوى حال عكس الحال الأولى، لكي يدعو ربه بأن لا يدوم هذا المطر عليهم بهذه القوة. فهذا فيه جواز الاستصحاء حين تطول الأمطار وتكثر ويحصل بها الضرر. و الحديث فيه جواز الكلام مع الإمام في خطبة الجمعة، وهي مستثناة من قضية من عموم النهي عن الكلام أثناء الخطبة. إذا صار الكلام مع الإمام أو الخطيب لحاجة فيجوز. لقد طلب الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو. التوسل هذا جائز، كما دل على ذلك قصة العباس وعمر. ما هل هذا توسل بميت؟ أبدا، توسل بحي، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام. عمر طلب من العباس، كان رجلا صالحا، أن يقوم يسأل الله لهم عندما حصل ما حصل من الجد. والرسول عليه الصلاة والسلام أقر الرجل على طلبه في حال الاستسقاء وفي حال الاستصحاء، وأجابه. أما التوسل الممنوع أن تتوسل بجاه مخلوق أو منزلته هذا غير مشروع، هذا اعتداء في الدعاء. ما تقول اللهم أني أسألك بجاه فلان بجاه فلان ولو كان جاه النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام له جاه وأن جاهه عظيم ومكانته كبيرة عند الله، لكن السؤال بالجاه هذا مبتدع مبتدع. السؤال بأسماء الله وصفاته، يقال للرجل مثلا الصالح قم فادعوا للمسلمين أن الله يغيثهم مثلا، وهذا من اتخاذ الأسباب. وفي الحديث أن رفع اليدين حال الدعاء عمل مشروع، والعلماء ضربوا مثل المتواتر، رفع اليدين في الدعاء تواتر في نحو 100 حديث. ويؤخذ من حديث ضعف الإنسان وأنه يكون الشيء الذي طلبه أحيانا ليس يتحمله فيطلب، ثم يأتي ما يطلب فلا يتحمل فيطلب العكس. وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، يعني في حياتنا نطلب منه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا فاسقنا فيسقونا. والحادثة هذه حادثة عمر مع العباس وطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، وطلب من الرجل الصالح أن يدعو ربه، تل عليها هذا الحديث في استحباب صلاة الاستسقاء والدعاء في خطبتها، وأن سنة متبعة والصحابة فعلوها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سبب الاستسقاء هو وجود القحط الضار بالمسلمين، وعمر معروف ما حصل في عهده في عام الرمادة. هل كان الصحابة يأتون إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الدعاء؟ هل كانوا يتوسلون بجاهه؟ أبدا. علموا وفقهوا وأيقنوا أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم انقطع الطلب منه، وأن التوسل بذاته وجاهه بعد وفاته ليس مشروعا، وما ليس بمشروع فهو بدعة. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا بعد موته، طلب من العباس الرجل الحي الصالح من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عمه أنه يدعو له. فينبغي أن نفرق بين ما هو مشروع وبين ما هو بدعة وبين ما هو شرك وبين ما هو من التوحيد. الحديث هذا صار عند المبتدعة حجة، ليه؟ يرون جواز التوسل بذات المخلوق من الأحياء والأموات، لكن ليس فيه دليل لهم، ليس فيه دليل لهم. ويقال لماذا عدل الصحابة عن التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى عمه الحي العباس؟ لماذا؟ هذا حي قادر على الدعاء فطلبوا منه، ما قال قالوا نقول اللهم إنا نسألك بذات نبيك، أو قالوا يا نبي الله ادعو لنا، لا قالوا نسألك بنبيك بعد موته، ولا قالوا يا نبي الله ادعو لنا أبدا، لا هذا ولا هذا. فلماذا تستدلون بحديث العباس؟ إيش علاقة بما تفعلون من الشرك والبدع؟ واعلموا أيها الإخوة أن التوسل 5 أقسام. أولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا توسل مشروع. الثاني التوسل إلى الله بعمل صالح للداعي، مثل قصة أصحاب الغار، واحد توسل ببره لوالديه، واحد توسل بترك الحرام والفاحشة وقد قدر عليها من جميع الجهات، واحد توسل إلى الله بأنه حفظ أمانة لصاحبها ونماها وكثرها. توسل الله بأعمال الصالحة عملها العبد يتوسل بها إلى ربه، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فتوسلوا إلى الله بإيمانهم واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بدعاء الرجل الصالح وعمر قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا فاسقنا وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا فاسقنا. فالتوسلات هذه ثلاث جائزة: بأسماء الله وصفاته، والتوسل بعمل صالح عمله الداعي نفسه المتوسل، والثالث التوسل إلى الله بدعاء صالح. أما التوسل بجاه فلان وبحق فلان، بجاه نبيك، بحق نبيك، بحق فلان، هذا توسل بدعي غير مشروع، وهذا النوع الرابع محرم. وحديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم كذب، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف أن له جاه عند ربه، وأن جاهه أعظم من جاه موسى. موسى قال الله عنه: وكان عند الله وجيها. النبي عليه الصلاة والسلام وجيه عند ربه أعظم من جاه موسى، لكن أن نسأل الله بجاه النبي هذا، هذا سؤال بدعي ولم يفعله الصحابة. طبعا التوسل الخامس المحرم أيضا والأشد هو التوسل بالذات، وهذا ما يفعله المشركون مع أصنامهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الرابع من وسائل الشرك تحريم، وتحريم وسائل هو التوسل بالجاه. الخامس اللي هو التوسل بالذات الميتة والجماد والصناعة، هذا التوسل شركي. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. حسر كشف بعض البدن. إذن في استحباب التعرض لأول المطر ليصيب البدن والثوب فرحا بنعمة الله وانتباطا بنسوله، وأنه لا زال على نقاوته وطهارته، حديث عهد بربه، لم تصبه الأرض بعد ولم يختلط بغيره، ففيه بركة، فلذلك يحسر عن بدنه وثوبه، يحسر ثوبه عن بدنه ليصيب البدن منه. والحديث هذا يدل على علو الله على خلقه، لأن المطر من أين ينزل؟ من تحت، من يمين، من شمال، ينزل من فوق. وقال حديث عهد بربه، والله في جهة العلو والمطر نازل من جهة العلو، لكن طبعا المطر تحت لا شك، والرب فوق سبحانه وتعالى، ولا في أبدا مقاربة ولا تشابه بين علو الرب وعلو المطر لا شك. لكن في بركة صنع الله، هذا صنع الله، المطر صنع الله، وجاء نازل من السماء، ونزلنا من السماء ماء مباركة. ولذلك الدعاء عند نزول المطر من أسباب الإجابة فعله. فيستحب أن يقف في أول المطر، أول ما ينزل المطر، ويخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر، وهو الاستمطار. ماذا يقول إذا نزل المطر؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. ولا يجوز أن يقول مطرنا بنوء كذا، لأن العرب كانت تزعم أن مع سقوط النجم الفلاني طلوع النجم الفلاني ينزل المطر، فالرب بين نزول المطر وطلوع نجوم معينة، هذا غير صحيح، ويقود إلى قضية نسبة النعمة إلى غير المنعم، أنك تقول المطر نزل لأن النجم طلع، المطر مطرنا بفضل الله ورحمته وليس بالنجم الفلاني، والله تعالى هو الذي يرسل الرياح فتحمل الماء من البحار وتلقحه، ثم تلقح السحاب، تأتي به إلى تكون هذا السحاب بأمر الله وينزل المطر بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، هل الفعل هذا يدل على الوجوب؟ النبي عليه الصلاة والسلام حسر على ثوبه؟ لا، يدل على المشروعية والاستحباب، يدل على المشروعية والاستحباب. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. إذن يحسر عن ثوبه، يصيب البدن، يصيب الثوب، ويقول: اللهم صيبا نافعا، الصيب من صاب يصوب إذا نزل، ومعناه معنى الصيب المتدفق المنهمر، ومعنى صيبا هنا منصوبة، اللهم صيبا. إيش يعني صيبا؟ يعني اجعله صيبا نافعا غير ضار. وهذا فيه استحباب الدعاء عند نزول المطر المنصب بغزارة النافع للبلاد والعباد. وقوله نافعا يحترز عن أن يكون المطر هذا مثلا فيه بلاء غرق ضرر وهكذا. وإذا قال اللهم صيبا نافعا نافعا، ترى في مطر ما في منفع منه، ما في منفع منه، إذا قال اللهم صيبا نافعا. نقف عند هذا الحد ونتابع الحديث بمشيئة الله تعالى فيما تبقى من أحاديث الاستسقاء، وندخل في باب اللباس بمشيئة الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. يقول السؤال: هل يجوز السلام على الكفار والمصافحة؟ أما إلقاء السلام عليهم فلا يجوز، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لا يجوز إلقاء السلام عليهم. أما المصافحة قال الإمام أحمد رحمه الله أكرهه، والشاهد والخلاصة أن مصافحة الكافر إذا كانت لمصلحة في دعوته وتأليف قلبه نعم، وأما بدون قصد شرعي فتترك. إذا لم يصلي الكسوف لا يأثم، ولكن صاحب القلب الحي لا يفوت الفرصة. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج فزعا يجر ثوبه، خرج فزعا إلى الصلاة، فينبغي أن يهتم الإنسان ويفزع ويخرج مباشرة. هل يجوز أن يكون المهر المرأة $100,000 إذا كان الرجل راضي؟ هو من ناحية الجواز يجوز، وآتيتم إحداهن قنطارا يجوز، لكن ليست كرامة، المغالاة في المهور ليست كرامة، وإلا كان مهور زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أعلى شيء. كيف يتوب الإنسان؟ بالندم والإقلاع والعزم، لازم يكون عنده إقلاع فوري وندم على ما مضى وعزم على أن لا يعود في المستقبل. إذا كان الذنب في حقوق المخلوقين يجب إعادة الحقوق. إذا كان في أسباب تعين على المعصية والوقوع في الذنب، مثلا أرقام موجودة، أجهزة موجودة، صور موجودة، فيجب إتلاف ذلك كله من مقتضيات التوبة. وإذا كان بقاء الإنسان في مكان سبب للعودة للذنب يغير مكانه، مثل قصة قاتل المئة، غير مكانه، انتقل بلد أخرى، ينقل إلى حي آخر، ينقل عن جيران السيئين، يغير الصحبة، هذه من مقتضيات التوبة. هل لعب الأطفال بالكمبيوتر محرم؟ اعتمد على اللعبة، هل فيها صليب؟ هل فيها موسيقى؟ هل فيها قمار؟ إذا لم يوجد فيها أشياء محرمة فيجوز اللعب. كان عند أجدادنا عادة أن يذبحوا شاء أو ما أشبه ذلك ثم يصلون صلاة الاستسقاء فيسقون، هل الذبح لله في هذا اليوم من السنة في شيء؟ لا أعلم، لا أدري عن شيء في هذا الموضوع. مسألة الحروف المقطعة لها مغزى وليس لها معنى، هذا الراجح فيها، لها مغزى وليس لها معنى. مغزاها ما هو؟ يتحداهم أن يأتوا مثل هذا القرآن الذي هو من هذه الحروف. القرآن من حروف كاف هاء ياء عين صاد حاء ميم عين سين قاف قاف طاء هاء نون ألف لام ميم، هذا القرآن من هذه الحروف، هاتوا مثله. ولذلك لا تجد سورة فيها أحرف مقطعة إلا ويذكر فيها الانتصار للقرآن. هل البسملة في الفاتحة آية؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إنها منها، قال بعضهم ليس منها، قال بعضهم إنها آية مستقلة فتكون هي الآية رقم واحد، وتكون الآية السابعة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا قلنا ليست الآية من الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. هذا سؤال باللغة الإنجليزية، هذا يبدو أنه جاء عن طريق الإنترنت. يقول I am a Muslim living in the US and there is no mosque nearby. Is it possible to pray al-khusuf alone or it has to be in jama'ah? You can pray salat al-khusuf alone but it is not necessary to perform salat al-khusuf in jama'ah. You can pray it alone. وهذا سؤال آخر يقول How could the Prophet marry Aisha and she was a child of 9 while he was 53? طيب عائشة رضي الله عنها لما كانت في هذا العمر تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يدخل بها حتى أطاقت الدخول، لم يدخل بها حتى أطاقت الدخول، والنساء يتفاوتن في البلوغ، فمنهن من تبلغ بسرعة مبكرا، يعني تبلغ مبكرا وبالتالي يمكن الوضع ويمكن الحمل وهكذا، فلا غرابة إذن في هذه المسألة. وعقد عليها وهي ابنة 6 ودخل بها وهي ابنة 9 ولم يدخل بها إلا وقد أطاقت الدخول، والنساء يتفاوتن في البلوغ، فإذا لا إشكال في ذلك، ما في ظلم ولا اعتداء ولا وحشية كما يصوره الكفرة في هذه القضية. طيب عليك يا أيها الأخ المتابع لنا في غرفة الإنترنت أن تترجم الجواب الآن لهذا السائل. ما حكم أن يكون العلم الحديث اكتشف أشياء تجذب السحاب لينزل المطر؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فلا يمكن أن ينزل الغيث أحد غير الله أبدا، لا يمكن. قالوا أمطار صناعية، وقالوا الظاهر عملوا أشياء نتج عنها نزول أحماض أضرت بهم، لا نزل مطر مبارك ولا نافع ولا ماء ولا، فكل ما يقولوا هذا كلام. لكن أرونا ماذا لديكم، أنزلوا مطرا، أحمل، سووا أشياء تحمل الماء من البحار وتكثفه في الجو وتنزله، ينزل مياه تفيد في الزرع، هاتوا أرونا ما أين هذا الكلام. فالادعاءات سهلة، يقول ممكن نخلق من العدم وممكن، طيب هات أخلق من العدم. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل القول إن الأمطار موسمية أو إن هذا المطر وسم فيه شيء؟ إذا قال الإنسان عبارة فيها أن المطر عادة ينزل في البرج الفلاني والوقت الفلاني فلا بأس، يعني واحد يقول مثلا هذا وقت الوسم، هذا وقت الوسم الآن المطر، يعني يقصد عادة، وإلا في المطر ممكن يجي قبل الوسم وبعد الوسم وممكن في الوسم ما يجي ولا شيء. فالقضية قائمة على هل اعتقادك هذا هو أن المطر ممكن يجي قبل الوسم وبعد الوسم وأن الوسم ممكن ما ينزل فيه ولا شيء؟ إذا كان اعتقادك هذا فلا بأس أن تقول إن المطر ينزل عادة في الوسم بالتجربة بالمشاهدة بالتتبع أن المطر ينزل في هذا الشهر أو في هذا الوقت من السنة، هذا لا بأس به، لأنك مجرد أنت تصف توقيت نزول المطر عادة، التوقيت المعتاد للنزول، ولا ممكن يتخلف عن هذا التوقيت وينزل قبل أو ينزل بعد وما ينزل شيء في هذا الوقت. فما دام الاعتقاد سليما فلا بأس أن تقول إنه ينزل عادة في هذا الشهر من السنة. هل يجوز طاعة الأب في ترك الصحبة الخيرة؟ لا، لأنه أمر بمعصية، انقطاع الأخيار معصية، ترك الأخيار ليس بصحيح شرعا، فلا يطاع الأب فيه. هل يجوز اللطم على الوجه بغير سبب؟ لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه، الوجه يكرم وفيه الحواس الشريفة للإنسان. البكاء معلو الصوت عند الموت إذا ما وصل إلى الصياح الزعيق النياحة، فلا بأس أن يبكي بدمع، لا يؤاخذ الله بدمع العين، لو مثلا حصل له صوت لا بأس، لكن لما فيه صياح زعيق النياحة هذا لا يجوز. إطالة الأظافر للرجال لا يجوز أن يجاوز 40 يوما، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في قص الشارب ونتف الإبط حلق العانة 40، أن لا نزيد على 40 يوما. إعلانات كفالة الأيتام عند الجمعيات، هل إذا كفلت يتيما عن طريق الجمعيات أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم هكذا؟ قال العلماء كفالة اليتيم أن تجعله مع أولادك، كفالة اليتيم الكاملة الأجر المذكور أن تجعله مع أولادك، فإذا كفلته بالمال فقط فهي نوع كفالة لكن ليست كفالة تامة. يعني من أراد الحديث هذا بالذات فعليه أن يكرم اليتيم مع أولاده، يجعله مع أولاده، يأكل مما يأكلون ويلبس مما يلبسون ويتربى يعني معهم، ويشمله نصيب من التربية والتعليم حتى تكون كفالة بمعنى كلمة كفالة من جميع الجهات. أما إنفاق مجرد إنفاق، ترى في فرق بين الكفالة والإنفاق، الإنفاق يؤجر عليه ما في شك إن شاء الله، لكن ليس كفالة،